السلام عليكم. عام 2017 في نائب بالبرلمان المغربي اسمه عبد اللطيف مرداس، عمره 53 سنة. في أحد الأيام بالليل راجع إلى بيته في حي كاليفورنيا اللي موجود في الدار البيضاء. أول ما وقف عند فيلته رايح حق زوجته وعياله، عنده 3 أولاد. أول ما وقف عند باب بيته بسيارته ما نزل، وتمر جنبه سيارة من نوع داسية لونها أسود وما عليها لوحات. طبعا أنا متعمد أذكر لكم نوع السيارة لأن السر موجود هنا. هالسيارة لما وقفت، وقفت جنب شباك سيارة النائب عبد اللطيف مرداس. أول ما فتح صاحب هالسيارة اللي هي داسية، فتح الزجاج، طلع سلاح صيد، وقام وأطلق 3 طلقات على زجاج سيارة النائب وأصابه في مقتل، وهرب من موقع الجريمة. طبعا كان في حارس ليلي للفلل هذه، يا الله إنه قدر يشوف نوع هالسيارة ولونها، لكن ما عرف من اللي كان موجود داخلها ولا كم عدد الأشخاص. المهم انقلبت الدنيا، وهذا نائب في البرلمان المغربي، وكذلك نائب للبرلمان العربي مرشح من قبل البرلمان المغربي، يعني له شخصية والكل يحب هالنائب هذا. لكن من وراء اغتيال هالنائب وليش؟ هني بدت القصة. احضروا رجال الأمن وبلغوا الزوجة وبلغوا عياله وبلغوا أهله أنه ترى يبا أبوكم متوفي وتم قتله في سيارته عن طريق إطلاق النار، والدوريات حضرت والأدلة الجنائية. المهم الحارس الليلي عطاهم مواصفات السيارة. بعدها اليوم اللي بعده على طول طبعا طاروا رجال الأمن إلى منو؟ إلى شاب ساكن في قرية بن أحمد، وألقوا القبض عليه، عمره 27 سنة. هذا منو الولد؟ وش معنى هالولد راحوا ألقوا القبض عليه على طول؟ لأن هذا الولد له قصة سابقا مع النائب عبد اللطيف مرداس. شو السالفة؟ عبد اللطيف كان له علاقة مع أخت هالولد هذا، عنده أخت اسمها خولة، وهذا مرداس كان خاطبها، يعني كأنها زوجته، لكن لأنه متزوج الأولى إجراءات إنه يتزوج الثانية تطول، ولازم يأخذ موافقة من زوجته الأولى وكذا، فطالت العملية. لكن يوم الأيام وقبل مقتل مرداس انتشرت صور للنائب مع خولة، بما أنها يعني تعتبر كزوجته بالنسبة لهم طبعا كخطوبة، وكان يعني قاعد جنبها وحاضنها وكذا، وانتشرت هالصور هذه. شافها منه؟ شافها أخو خولة، فراح حق النائب وتشاجر معاه وصارت مشكلة، والنائب من خلال علاقاته قدر أنه يسجن هالولد هذا لأنه هدده وكذا. بعدين تنازل عنه علشان خاطر أخته وعلشان خاطر أبوه. من أبوه؟ أبو الولد هذا، أبو خولة، أصلا في السابق هو صديق عزيز على النائب عبد اللطيف مرداس، يعني يعتبر كالأب الروحي له، لأن هذا نائب سابق قديم ومن أهل قرية بن أحمد، وهو اللي دعم النائب عبد اللطيف مرداس في أنه يترشح في قرية بن أحمد ونجح ووصل إلى البرلمان. فيحب أبو الولد ويحب أبو خولة، وعلاقته معهم علاقة قديمة، فمن خلال تعارفه معاه كذلك حب بنته وخطبها رسمي وأنه يبي يتزوجها. لكن الولد هذا ليش اشتبهوا فيه؟ لأنه لما تشاجر مع عبد اللطيف مرداس، لما انتشرت صور مرداس مع أخت هالولد اللي هي خولة، هدده لما تشاجر معه، قال له أنا راح أقتلك وراح أسوي فيك وأسوي فيك. قال له يا حبيبي أختك تعتبر زوجتي، والصور هذه كانت صور عادية، لكن أنا ما أدري شلون انتشرت، أنت ليش مسويها مشكلة كبيرة يعني. المهم ألقوا القبض عليه، قالوا له خلاص تعال أنت أول مشتبه بالنسبة لنا، لأن أنت سبق أنك هددت النائب، والأكبر من هذا أن سيارتك مطابقة لنوع ولون السيارة اللي تم فيها ارتكاب الجريمة، اللي هي داسية ونفس الموديل ولونها أسود. فعلا الولد يملك نفس هالسيارة. بعد ما حجزوا الولد بدوا يحققوا معاه، قال لهم يا جماعة أنتم الحين معتقلين عشان أنا مهددة ولا علشان أنا عندي سيارة نفس النوع؟ قالوا لا، الدليل الكبير السيارة، منو عنده سيارة داسية وانت خصوصا انت سبق انك هددت؟ قال له حلو تمام. قال لهم يا جماعة السيارة انا اصلا بايعها قبل شهر. استغربوا، قالوا لا اترك عنك الحركات هذه، بايعها؟ قال لي نعم، ها هذه الاوراق تثبت اني بايع السيارة. قالوا زين اوكي، يمكن انت من تشاجرت مع مرداس قعدت تخطط ورحت نقلت السيارة باسم واحد وعلشان ترتكب فيها جريمة وعشان تفلت، خلاص تجيب لنا من اللي عنده السيارة. عطاهم بياناته. يوم استعلموا عن الولد وسحبوه، قالهم يا جماعة شو السالفة، أنا فعلا شريت من أخو خولة هذا، شريت منه السيارة قبل شهر. قالوا زين وين كنت يعني وقت وقوع الجريمة؟ قال أصلا أنا كنت برا المغرب، أنا كنت مسافر بنفس السيارة، وطلع لهم كل الإثباتات اللي تؤكد أن أصلاً سيارة ما كانت موجودة في المغرب في يوم الحادثة وصاحبها مسافر فيها. هني كانت براءة أخو خولة من هالموضوع، فعلاً أطلقوا صراحة. لكن في نقطة غريبة في الموضوع، أنا برجعكم بلاي باك شوي لبداية مقتل النائب عبد اللطيف مرداس. رجال المباحث شلون راحوا على طول الى بيت اخو خولة؟ ما كانوا يدرون بالمشاجرة اللي كان بينها بينه يعني وبين مرداس. وش دراهم ان هذا اخو خولة عنده سيارة نفس السيارة اللي تم ارتكاب فيها الجريمة؟ سألوا ضابط المباحث، قالوا له أنت صحيح شلون عرفت أن أخو خولة كانت عنده سيارة نوع داسية ولونها أسود ومشابهة للسيارة اللي تم يعني ارتكاب فيها الجريمة اللي ذكرها الحارس الليلي؟ قال لما حضرت زوجة عبد اللطيف مرداس، لما حضرت وسألناها يعني وين كان زوجك وكذا، فقالت أن أنا كنت موجودة في بيت أمي وكنت جاية البيت يعني. قالوا لها زين، من ضمن الأسئلة سألوها قالوا لها ما تعرفين أحد عنده سيارة سودة نوع داسية؟ طبعا داسية هذه سيارة أعتقد رومانية صناعة فرنسية كذي أعتقد يعني، بس مشهورة عندهم في المغرب، احنا مو موجود عندنا في الكويت، مثل سيارات الرينو يعني. فقالوا له ما تعرفين احد عندك؟ قالت اي نعم صح، هذا اخو خطيبة مرداس زوجي، وهذا سبق ان هدد زوجي بالقتل لما انتشرت صور اخته مع زوجي. هني طبعا ضابط المباحث عرف ان اخو خولة عنده نفس السيارة، لكن من حسن حظ الولد أنه فعلا كان بايعها قبل شهر، وأنه ما له علاقة في الموضوع، وأنه اللي كان شاريها أصلا كان مسافر، وأثبت هالموضوع. وخصوصا أن الولد أهل قرية بن أحمد اللي هو عايش فيها أكدوا وجود الولد في الساعات اللي تم فيها تنفيذ الجريمة، قالوا يبقى موجود هذا من الساعة 6 المغرب للساعة 12 وفي شهود، والجريمة حصلت الساعة 9 بالليل، يعني الولد بريء. قالوا زين لحظة شوي، شلون زوجة مرداس اللي هي وفاء هذه أم العيال اللي عندها 3 عيال تعرف بقصة أخو خولة وقصة خولة وزوجها، وأن زوجها فعلا كان خاطب واحدة؟ قالوا لها تعالي نبي نسأل سؤال، يعني أنت عارفة النظام في المغرب أن واحد إذا يبي يتزوج الثانية لازم يأخذ موافقة زوجته الأولى صح؟ قالت إيه نعم. قالت أنا سبق أن بلغني زوجي أنه يبي يتزوج وأنا رفضت، وأنا كنت أدري بعلاقته مع خولة وهو خاطبها، وسمعت بقصة أخوها اللي تشاجر معاه لما تسربت الصور وكذا. قالوا ها بس احنا كنا نبي نعرف هل انت كنت تدرين ان زوجك كان يبي يتزوج عليك وليش ما قدر يتزوج؟ قالت لان انا كنت رافضه اني اعطيه اللي هو لا مانع. قالوا لا ما في مشكله. المهم قعدوا الحين يبحثون منو اللي عنده سياره داسيا لونها اسود وليش يبي يقتل النائب وشنو علاقتهم يعني في النائب هذا شو مسوي لهم. قاموا يبحثون في القضايا البرلمانية اللي متبنيها النائب هذا، قالوا ممكن تجار الأسلحة، ممكن تجار المخدرات، لأن هذا النائب نائب وطني ويحارب الفساد يعني. فتشعبوا في البحث، تعبوا وهم يدورون عن أي خيط يوصلهم لهوية المجرم. ما لكم بطويلة، راحت الأيام وهم يبحثون وكذا. قامت وفاء زوجة النائب أو أرملة النائب، طبعا راح أحط لكم فيديو لها، وأول ما قابلوها وهي تبكي منهارة مسكينة وهي وعيالها، يعني مأساة مأساة. وهذا يعني مهما كان يعني زوجها وهي كانت متعلقة فيه، حتى أنها كانت رافضة أن يتزوج الثاني يعني. راح أحط لكم في الإنستغرام، لكن للحين أنتم ما جتكم الصدمة إلى الآن. هذه الزوجة ثاني يوم راحت وسحبت مبلغ كبير من البنك. الحساب هذا حساب مشترك بينها وبين الحبيب اللي هو الله يرحمه عبد اللطيف مرداس، بالإضافة إلى أنها راحت وطلعت شهادة وفاة وشهادة تسوية تركة أو تسوية الورث، ورث زوجة ثاني يوم. هني المباحث يوم وصل لهم الخبر استغربوا، قالوا هذه غير أرملة يعني بسم الله، وبعدين زوجها ما هو إنسان عادي، الناس تزورها وكذا، يعني أقل ما فيها أن تنشغل مع العالم اللي راح تزورها اليومين هذول. يعني هذه ثاني يوم رايحة البنك تسحب فلوس، ورايحة تطلع شهادة علشان تبي تتصرف بالورث، وقاعدة تحصر أملاك زوجها. قالوا يا جماعة خلونا الراقب وفاء زوجة النائب، لنا الحين خلاص ما هم قادرين يوصلون حق أي يعني مشتبه فيه، لكن الحين عندهم الزوجة، وخصوصا بعد معروفة وسالفة أن النائب كان حاط عينه على خولة يبي يتزوجها وخاطبها وزوجته هذه كانت رافضة. يوم تأكدوا أنها فعلا قامت تسوي إجراءات حصر الورث، ألقوا القبض عليها مرة ثانية. قالوا لها يبا تعالي، وبصراحة احنا ما عندنا مشتبه إلا أنت. قالت ليش وكذا؟ قالوا لها أنت شلون ثاني يوم رايحة سحبة مبلغ كبير من البنك، وبعدين رحتي طلعتي إثبات وفاة اللي هو الزوج وتصرف بالورث، وهو قاعدة تحاولين تحصرين أملاك زوجك، ثاني يوم أنت يعني حتى مو حزينة على زوجك، حتى أن زوجك إنسان مو عادي يعني نائب برلمان ومعروف والكل يحب، الناس حزنت عليه، الناس اللي بالشارع اللي ما يعرفه حزن عليه، وأنت زوجته رايحة بكل برودة أعصاب قاعدة تركضين بالمعاملات. قالت إيه عادي هذه إجراءات عادية. قالوا إيه نعم إجراءات عادية ومن حقك، لكن هذا بالنسبة لك أنت، لكن بالنسبة لنا إحنا لا، دائما المرأة إذا تتصرف على طول بالأملاك وكذا وزوجها مقتول والقاتل مجهول إحنا نشتبه فيها يعني، فإحنا بنسألك كم سؤال لو سمحتي يعني. قالت حاضر شنو تبون؟ قالوا لها أول شيء تليفونك هذا احنا راح نصادره. ليش ما ادري شنو وما تستحون على وجيهكم؟ قالوا لا ما نستحي، دام انك خفتي ان نصادر تليفونك اذا انتظري شوي. قعدوا يبحثون بالتليفون وتكون الصاعقة الكبرى، اكتشفوا ان هذه وفاء زوجة النائب عبد اللطيف مرداس لها علاقة في واحد اسمه هشام المشتري. هشام المشتري هذا مستشار محلي وكان يعتمد عليه زوجها اللي هو النائب البرلماني، كان يعتمد عليه وكان يعتبره مثل صديقة. قالوا لها شنو علاقتك انت في المشتري هذا وشنو المسجات اللي بينك وبينه؟ قالت هي علاقة عادية، هذا صديق زوجي وواقف معاي حتى بعد وفاة زوجي واقف معاي. قالوا لها ايه اوكي واقف معاك مو معناته طايحة تغزل وحب بينك وبينه، وبعدين زوجك توه متوفي داز قبلاته وانا احبك وانا ما كانش كنقدر كنعيش بدونك والو، شو السالفة؟ وفاء حط عينك بعيني يا وفاء، حط عينك بعيني. قالت يا جماعة ايش فيكم يا جماعة؟ قالوا لها قول تكلمي تكلمي، شنو علاقتك في المشتري؟ قالت لا ما في شيء، وبعدين انتم مو من حقكم تسألوني السؤال هذا. قال لا اوكي خلوها محجوزة، ويلقون القبض على هشام المشتري. هشام يوم ألقوا القبض عليه خاف، قال يا جماعة ايش تبون مني؟ انا ما سويت شيء، حرام عليكم اللي قاعد تسوونه فيني وكذا. قال لا لا شوف شوف، احنا نبي نتأكد من معلومة بس، انت شنو علاقتك مع وفاء أرملة عبد اللطيف ميرداس؟ شنو علاقتك فيها؟ تكلم يا هشام علشان لا تروح فيها، ترى احنا تدور على قاتل، لا تخلينا نحطك مشتبه بجريمة قتل وتنفضح في وسائل الإعلام، قول لنا شنو علاقتك فيها؟ قال يا جماعة أنا بيني وبينها علاقة عاطفية، وهي كانت تخون النائب عبد اللطيف مرداس، وهذا كل الدليل اللي بيني وبينها، ومن الكلام هذا وان اللي بينه فقط موضوع يعني علاقة وعلاقة سرية، لكن موضوع جريمة قتل هذا بعيد جدا عني أنا، وأنا ما لي علاقة وليش أقتله أصلا. راحوا واجهوا وفاء في أقوال هشام المشتري، انهارت. قالت اي نعم انا بقول لكم السالفة من اول، زوجي عبد اللطيف بعد ما تزوجني، انا كنت سابقا يعني متزوجة مطرب شعبي مغربي، لما تطلقت تعرفت على عبد اللطيف مرداس قبل لا يصير نائب طبعا، والله رزقهم 3 أولاد، وبعدين تعرف على النائب هذا القديم اللي هو الأب الروحي اللي من قرية بن أحمد، وهذاك حبه ودعمه ورشحه للانتخابات ونجح النائب عبد اللطيف. تقول لكن بعد ما شبك علاقة مع النائب هذا الأب الروحي ماله، تعرف على بنته اللي هي خولة وحب البنت، فكانت علاقتي فيه متوترة، فطلب مني قال لي يبا يا أن نعيش مع بعض وتوافقين أني أتزوج الثانية لأن القانون يطلب موافقة الزوجة الأولى، أو أني أطلقك، شنو تبين؟ قالت لا أنا لا راح أوافق على زواجك من الثانية، وراح أقعد على ذمتك بس علشان ما أخليك تتهنى ولا تتزوج، أنا ما راح أخليك تطلقني ولا راح أعطيك موافقة. يا بنت الحلال فكيني من شرك، زين خليك قاعدة عند عيالك وأنا ما راح أقصر، بس وافقي على زواجي من الثانية. قالت لا، قال خلاص يبقى أطلقك وروحي في حال سبيلك وخليني أتزوج. قالت لا، قالها كيفك. فقام وتزوج خولة، أو كتب كتاب عليها يعني بشكل شرعي لكن غير قانوني، إلى أن حل مشكلته مع زوجته وفاء، لكن السالفة طولت، قعد علاقة مع خولة أكثر من 9 سنوات. فيوم الأيام قامت هذه وفاء وسوت إجراءات الطلاق، تبي تطلق خلاص، زهقت من النائب، لكن أشاروا عليها قالوا لها زين ليش تعطينا فرصة وتخلينا يتهنى ويروح يتزوج، كرهيه بحياته. قامت وسحبت أوراق الطلاق وقالت صح ليش أطلب الطلاق ده، قامت واحتالت على النائب لأن هذا كان يجيها وحاط لها بيت في حي كاليفورنيا في الدار البيضاء، وكان يجي لأنها تبقى زوجته وعياله يشوفوا عياله. فقامت يوم الأيام وسرقت تليفونه، لما فتشت في التليفون ولا لها صور مع البنت خولة، قامت وسربت هالصور في السوشيال ميديا وعند الناس والشخصيات لين وصلت هالصور عند أخو خولة. فأخو خولة يوم درى بالصور وأن أخته انفضحت راح تهاوش مع مرداس وهدده بالقتل، هني قامت تخطط. أول شيء راحت وكونت علاقة مع هشام المشتري لأن هذا مستشار زوجها، يعني تبي تقهر زوجها. الشيء الثاني يوم عرفت أن زوجها تشاجر مع أخو خولة والنسجنة، قالت خليني أتخلص منه وقطها برأس الولد هذا. فراحت شافت الولد شنو نوع سيارته، عرفت أن عنده سيارة داسية لونها أسود، راحت استأجرت واحدة نفس السيارة بدون لوحات، وراحت فاتحت المشتري في الموضوع، قالت له شوف يا المشتري الحين أنا وياك علاقة عاطفية ولازم نتخلص من مرداس ونتهنى أنا وياك بالفلوس. قال له شلون وكذا أنا ما أعرف، قالت له دبر نفسك لكن ترى استفيد من الفرصة لأن زوجي تهاوش مع أخو خولة والناس كلها تدري، فلما ينقتل راح يقولون أول مشتبه اللي هو الولد، وخصوصا إذا استخدمت سيارة في الجريمة تكون نفس سيارة الولد وأنا استأجرتها لك. قالها تمام لكن أنا ترى أخاف ما أعرف أنفذ جريمة. قالت له شوف هذا اللي هو مشتري عنده ولد أخته اسمه حمزة، وأخته أم حمزة هذه تشتغل في السحر يسمونها الشوافة، يعني تشوف شافها المرض إن شاء الله، يعني شوافة تشوف البخت وتشوف المستقبل تضحك على الناس ساحرة. فراح فاتح أخته هذه ساحرة وفاتح ولدها اللي هو حمزة بالموضوع، قال خلي ولدك ينفذ الجريمة ونقتله وراح نعطيك ملايين. قالت أوكي. قامت أخته هذه الساحرة وولدها حمزة خذوا السيارة اللي هي داسية وراحوا نفذوا الجريمة واقتلوا النائب عبد اللطيف مرداس عند باب بيته. وهني طبعا يعني توهوا رجال المباحث وراحوا حق الولد، لكن من حسن حظنا طلع بايعها قبل شهر. نرجع مرة ثانية إلى وفاء. وفاء أول ما سمعت بخبر مقتل زوجها جت تمثلت وقعدت تبكي، طبعا مو يوم يومين، قعدت تقريبا 3 أسابيع وهي تبكي. فيديوهات لقاءات أنا راح أحطها لكم على إنستغرام، إذا شفتوها راح تنصدمون. يعني في البداية راح تحزن، راح تقول لها والله مسكينة هذه شكلها والله تحب زوجها، هالمسكينة هذه شنو ذنبها صارت أرملة، أطلعت هي الحية اللي من تحت تبن، هي اللي منفذة العملية بالكامل. ما لكم بالطويلة، لما واجهوا المشتري في أقوال وفاء واعترفت بكل شيء قالوا له وين ولد أختك هذا وينه، ولا أصلا ولد أخته قايم لما سحبت وفاء المبلغ من البنك طلع المبلغ هذا عطته حق المشتري عشان يعطيه حق منه حق ولد أخته اللي هو حمزة، وخلاه يسافر هو وأمه الشوافة أم سحورة هذه وخلاهم يسافرون إلى تركيا. قامت السلطات المغربية وراسلت تركيا وتم إلقاء القبض على حمزة وعلى أم حمزة الشوافة وتم تسليمهم للسلطات المغربية، وتم محاكمة وفاء زوجة النائب عبد اللطيف مرداس، وكذلك هشام المشتري اللي هو مستشار النائب اللي خانه مع زوجته اللي هي وفاء، وكذلك حمزة ولد أخت المشتري اللي هو مستشار، وأم حمزة الساحرة هذه، وحكموا على المشتري بالإعدام وعلى وفاء بالسجن المؤبد. أما حمزة وأم حمزة لأنهم يعني منفذين للجريمة يعني تم تحريضهم وكذا واستخدامهم، تم الحكم عليهم بالسجن لمدة 30 سنة هو مع أمه يعني. طبعا حكم الإعدام في المشتري ما راح ينفذ لأنه أصلا موقف الإعدام عندهم، ممكن يتم تطبيقه إذا افتحوا يعني رجعوا الأحكام، لكن إذا ما رجع الأحكام يعتبر كحكم بالسجن المؤبد. وهذه كانت نهاية وفاة الله يرحمه النائب عبد اللطيف مرداس. وطبعا حتى خولة طلعت في لقاء تلفزيوني وكانت تبكي وحزينة على مرداس، وقالت إنه حاول إنه يتزوجني ما قدر، وكان بإمكانه أصلاً إنه يتزوجها ويجيب له واسطات مثلاً ويعني ويتجاوز القانون، لكن هو بما إنه نائب وكان شريف ومحترم يبي كل شيء قانوني، فكان يستأذن زوجته: يا بنت الحلال خليني أتزوج، لا أنت تبيني وأنا ولا أنا أبيك، خلاص تقول لا أنا يعني كذي بجننك بس. مالكم بالطويلة، توفى الرجال الله يرحمه وتم تنفيذ فيهم الأحكام. وهذه كانت نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.